القاهرة تقدم حاضر جايهم. سلام عليكم. انت كيف يا رمضان؟ الحرف رمضان بتبقى حاجة تاني، فروع نور وزينة، الناس مهيصة، حاجة تفرق الصراحة. يا حاج جميل. ايوه جدا. هو ده رمضان ولا بلاش؟ رمضان في بيتنا. رمضان كريم مع مها منير والمخرج أدهم عزاد. ماما ماما شفتي جبت ايه؟ وريني. ايه ده؟ فانوس يا ماما، مش باين عليه يعني؟ لا طبعا مش باين عليه. ده فانوس ده؟ ايوه وبيغني كمان. لا يا ستي، ده بالنسبه لي مش فانوس. الفانوس كان حاجه تانية زمان، كان فانوس كله الوان، احمر وازرق واخضر واصفر وفوستيشه مع تنور. كان اول ما يجي علينا رمضان بابا ياخدني على دكان عم امام، عنده الفوانيس أشكال والوان، اللي كبير واللي صغير، اللي مربع واللي مدور، وأنا واقفة براحتي وبنقي أنا عاوزة فانوس لونه أحمر. بس خلاص هاخد ده. لا ده كبير. أنا عاوزة الأحمر. هاتي الأحمر بس صغير. أنا عاوزة على شكل النجمة. ولا استنى يا بابا شوية، هاخد ده على شكل مربع. يلا يا عم اديني فانوسي، وهات لي يا بابا كمان الشمعة علشان جوه فانوس يتنور. فانوسي يا فانوس رمضان، من بره ازازك احمر ومن حواليك الصاج الاصفر، ومن الجنب في باب صغير، باب علشان نحط الشمعة، والشمعة مكانها مدور جوه فانوسي الاحمر. يلا يا بابا على بيتنا نروح علشان انزل اجري والعب ويا اصحابي رضوى وسوسن. يا بابا نور لي الشمعة. لا استني لبعد المغرب، عاوزة ألف فانوسي وغني لما الدنيا يا روح تليل نوره ينور وسط الظلمة. اللي الجه وفانوسي أهو نزل أغني ويا صحابي، وادي الشمعة نورها منور. يلا نقول حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو. رضوى وسوسن، عمرو وسلوى، جبت فانوسي الأحمر هو، استنوني أغني معاكم. وحوي يا وحوي، حلو يا حلو. فانوسي يا ماما برضو مش عاجبني، فانوسي زمان كان أحلى. كنتم مع رمضان في بيتنا مع مها منير والمخرج أدهم عزاد.